بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مسألة، قال أبو القاسم الخرقي: وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة، ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: والأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ومعنى النية القصد ومحلها القلب، وإلا فبما نواه كان تأكيدا. فإن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، فيحتاج إلى نية شيئين: الفعل والتعيين. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الخرقي رحمه الله في صفة الصلاة: بدأ الصلاة بأنه ذكر لنا التوجه إلى القبلة، هذا أول شيء، القيام في الصلاة، التوجه إلى القبلة. يبدأ بأنه ينوي المكتوبة، يدوي سيصلي صلاة العشاء، سيصلي صلاة الفجر، هنا بينوي الصلاة التي سيصليها. يبقى ينوي بها المكتوبة، هذا في المتن يقول لنا يعني بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وسميت تكبيرة الإحرام لأنه ينتقل بها من حل إلى حرمة، ينتقل بها من حل أفعال مباحة له إلى حرمة صلاة ممنوع من أن يفعل هذه الأفعال كالأكل والشرب واللهو وغير ذلك من أفعال كانت مباحة له، فلما دخل في الصلاة حرمت عليه هذه الأفعال، فهو الآن في حرمة الصلاة، دخل بتكبيرة الإحرام، صار بها داخلا في الصلاة. يقول لنا ابن قدامة: الأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، الإخلاص توجيه العمل إلى الله وحده، ليس لغير الله وليس إلى الله وغيره، ولكن لله عز وجل وحده. فهذا الإخلاص تخليص العمل، فيكون متوجها إلى الله، العبادة خالصة لله موجهة إليه وحده لا شريك له. الإخلاص عمل القلب، عمل القلب وهو النية، وهي إرادة الله وحده سبحانه دون غيره بهذا العمل. دليلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات، إنما الأعمال والنيات. وقد يقوم الإنسان ليصلي فينوي المكتوبة ويصلي، وقد يقوم مدرس ليعلم الأطفال كيف يصلون فيريهم كيفية الصلاة وهو لا يصلي، ولعله ليس على وضوء، ولكن يقول الصلاة هكذا: الله أكبر، ويقرأ ويركع ويسجد ليعلمهم، وليست صلاة صحيحة لأنه على غير وضوء، ولكنه يعلمهم كيف يصلون. فهنا الصلاة لابد أن تكون فيها النية، لا يدخل الصلاة إلا بنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري وغيره، ورواه مسلم بلفظ آخر. النية معناها القصد، احنا ذكرناها في الكلام في الوضوء، ان القصد العزم على فعل الشيء، هذه النية. محل النية القلب، يبقى نقول معنى النية العزم على الفعل، قصد الفعل، التوجه اليه، يبقى هنا إرادة العمل، يبقى شيء عمل قلبي، عمل قلبي، هذه النية. محل النية في قلب الإنسان، ان تلفظ بما نواه، ان تلفظ، فليس التلفظ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول نويت الوضوء، نويت الصلاه، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. فان فعل انسان يقول لنا ابن قدامه كان تاكيدا، كان تاكيد، يعني مش هو اللي هيدخل به في الصلاه، انما دخول الصلاه بالنيه التي في قلبه، وهذا يصير تاكيدا لها. لكن هل يؤمر الانسان بذلك انه يتلفظ بالنيه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول نويته، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا يستحب ذلك ولا يشرع أن يقول الإنسان نويت أصلي، نويت أتوضى، نويت أغتسل، نويت كذا، لكنه في قلبه يعزم على ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قول الله أكبر، ما فيش قبلها حاجة تانية، ما سببش عنه أنه بدأ قبلها بشيء، إنما أول ما بدأ بقول الله أكبر. إن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها، يعني حيصلي هذه الصلاة صلاة العشاء، يبقى مش حينوي صلاة مطلقة مثلا، مش حينوي صلاة نافلة، ولكن حينوي صلاة الوقت اللي حيصليها، يبقى في نيته في قلبي أن هذه صلاة العشاء، يبقى يبدأ الله أكبر وقد نوى في قلبه أن يصلي العشاء، سواء العشاء أو أي صلاة من الصلوات. يقول ابن قدامة يحتاج إلى نية شيئين، الفعل والتعيين. الفعل إنها صلاة، إنها عشان يفرق بين الصلاة وبين شيء آخر غير الصلاة، فهو يحتاج إلى نية هذه صلاة، ويحتاج إن مش أي صلاة، مش صلاة مطلقة، لا دي صلاة مخصوصة صلاة الوقت، يبقى يحتاج لتعيين ما هي هذه الصلاة، فهو يقصد صلاة الظهر أو العصر أو كذا. طيب هل يحتاج إلى نية الفرضية؟ يعني هيقول إنه في قلبه نوى واستحضر أنها صلاة، واستحضر أنها صلاة الوقت، صلاة العشاء أو الفجر أو صلاة ماضية فاتت هذا الإنسان، هل يحتاج أن ينوي مع ذلك أنها فريضة؟ أنها فريضة. يقول اختلف أصحابنا الحنبلة يعني في نية الفرضية، فقال بعضهم لا يحتاج إليها، لأن التعيين يغني عنها، لكون الظهر مثلا لا يكون إلا فرضا من المكلف، وهذا قول صحيح، إنه طالما أنا نويت أصلي العشاء، ما هي العشاء فريضة، ما هيش حاجة ثانية غير صلاة الفريضة، فلا أحتاج إني أستحضر أنها صلاة وأنها العشاء وأنها أيضا فريضة. قال ابن حامد، أبو عبد الله بن حامد من الحنبلة، لابد من نية الفرضية، لأن المعينة قد تكون نفلة كظهر الصبي والمعادة، فيفتقر إلى ثلاثة أشياء: الفعل والتعيين والفرضية. لكن ظهر الصبي هذا ليس فريضة، ظهر الصبي حتى وإن نواها ظهرة ولكنها بالنسبة له نافلة، ويؤجر عليها عند الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. لكن الفرضية كونها فرض معنى إلزام، معنى وجوب، والصبي لا يلزمه شيء، لا يجب عليه شيء، إنما يدرب على الصلاة، وإنما يلزم وليه أن يأمره بهذه الصلاة. فالفرض على الوالد أن يأمر، فرض على الأم أن تأمر، فرض على الولي أن يأمر، أما الصبي فلا فرض عليه. يقول قال القاضي ظاهر كلام الخراقي أنه لا يفتقر إلى التعيين، إلى تعيين يعني الصلاة. قال ابن قدامة الصحيح أنه لا بد من التعيين، وهذا صحيح أنه بعين صلاة إلا حيصليها الآن، لعله فاتته صلاة الظهر والآن هو في وقت العصر ونوى أن يصلي، حيصلي إيه؟ حيصلي فريضة، أنهي فريضة؟ حيصلي الظهر ولا حيصلي العصر؟ يبقى لابد من تعيين هذه الصلاة التي يصليها أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. يقول أما الفائتة فإن عينها بقلبه أنها ظهر اليوم لم يحتج إلى نية القضاء ولا الأداء. والراجح من كلام أهل العلم أن نية قضاء أو نية أداء لا تلزم، لا تلزم. فلو أنه تذكر أنه بالأمس فاتته صلاة العشاء فقام يصليها الآن، خلاص هيلزمه أن يصلي العشاء التي فاتته، ولا يلزمه أن يقول هذه صلاة العشاء التي فاتت أصليها الآن قضاء، وصليها الآن قضاء، فهو فعله يدل على ذلك أنه يقضي صلاة البارحة، فلا يحتاج إلى استحضار ذلك، يكفيه فقط استحضار إن العشاء بتاعت امبارح حيصليها الآن. لاحظ أن الصلاة المنسية التي ينساها إنسان أو أنه تفوته بنوم مثلا، يلزمه أن يصليها متى تذكرها أو متى استيقظ من نومه، ولو كثرت هذه الصلوات، ولو كثرت هذه الصلوات. لو أنه فاتته خمس صلوات، نام مثلا فاتته صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعدين استيقظ بعد ذلك، مش هيقول طيب بكرة صلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما يلزمه متى استيقظ من النوم أن يصلي الجميع، أن يصلي الجميع. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. يبقى مجرد ما تذكر الصلاة نسي، مع شغلي كده نسى الصلاة فضاعت منه المغرب والعشاء، تذكر الآن في وقت الليل إنه ما صلاش المغرب والعشاء يقوم يصليها حال، يصليها حال. دخل ينام وفاتت عليه مجموعة من الصلاة، استيقظ من النوم، يلزم حالا أن يصلي هذه الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اقضي مع كل صلاة صلاة، لا، ولكن قال فليصليها إذا ذكرها، وفي حديث قال فإن ذلك وقتها. طيب، يقول لنا إن ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين أنه لا قضاء عليه، فهل يجزئه عن ظهر اليوم؟ هنا صورة من الصور أنه صلاة، هو ظن أن امبارح ما صلاش الظهر، ظن ذلك، وبعدين ده في وقت الظهر اليوم رح مصلي الظهر بنية أن ده ظهر امبارح، بعد ما خلص الصلاة تذكر أنه لا ده أنا صليتها امبارح، هل هذه الصلاة تغني عن ظهر اليوم؟ هنا الراجح لا، لا تغني عن ظهر اليوم، لأنه لم يصليها إنها صلاة الوقت، لم يصليها صلاة، ولم يعين إن هي هذا الوقت الذي هو اليوم، إنما ده كان يظنها صلاة ماضية فبيصلي عن الأمس، طلع إنه صلاها بالأمس، يبقى هذه تكون له صلاة نافلة ولا تصلح أن تكون فريضة اليوم. وهو هنا يذكر لها وجهين، الأول يجزئه لأنها الصلاة، لأن الصلاة معينة وإنما أخطأ في نية الوقت، والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوي عين الصلاة، وهذا الأولى فيه، طالما أنه في الوقت أنه صلى صلاة لم يقصد بها صلاة الوقت الذي هو فيه، يبقى هي صلاة الأمس وقد صلىها بالأمس، يبقى هي نافلة. زي ما إنسان صلى اليوم صلاة الظهر وبعد شوية نسي، أنا صليت النهاردة ولا ما صليتش، راح قايم يصلي الظهر مرة ثانية، وهو في صلاته تذكر أنه لا ده أنا صليت، هيعمل إيه الآن؟ نقول له اقلبها نافلة، اقلبها نافلة، وأنت بداخل هذه الصلاة خليها، انوي النافلة وأكمل هذه الصلاة ولا تبطل الصلاة. فكذلك لو كانت عن الأمس ظهر الأمس بيصليها اليوم على أنها قد نسيها ثم تذكر في الصلاة أو بعد الصلاة، يبقى على ذلك ينوي النافلة أنها صلاة نافلة. لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة، عكس هذه الصورة، بيصلي صلاة اليوم الظهر وبعد كده تذكر ان كان عليه امبارح صلاة ما صلى هاي الصلاة الظهر، هل يخلي دي مكان دي؟ الصواب لا، صلاة الظهر بتاع اليوم خلاص صلاها، الآن يصلي صلاة الأمس ولا يلزمه ترتيب. فأما إن كانت عليه فوائت فنوى غير معينة لم يجزئه عن واحدة منها، يبقى هو لابد إذا كان عليه فوائت إنه بيصلي والله الظهر بتاعة مبارح، العصر بتاعة مبارح، المغرب بتاعة مبارح، هذه فوائت. أما لو أم يصلي صلاة وخلاص، أو حصلي صلاة مكان اللي فاتت، لا يجزئه لأنه لم يعين ما الذي يصليه، والصلوات معينة، خمس صلوات لابد أن يقضي مكان الصلاة الفائتة. لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لو نسي صلاة من يوم، يعني لو ده وافتكر ده أنا الشهر اللي فات كنت في اليوم الفلاني نسيت صلاة، بس أنهي صلاة؟ مش فاكر الظهر ولا العصر ولا المغرب، هنا الآن يتذكر أنه عليه صلاة لكن هو نسي أنهي صلاة من الصلوات، قد تحصر وقد لا تحصر، صلاة اليوم مش فاكر أنهي صلاة ما صليتهاش، فأحوط ما يقال في ذلك أنه يعيد صلوات اليوم، يعيد صلوات اليوم، هذا الأحوط فيه. وإن كان النظر في الدليل يقتضي أنه يلزمه أن يصلي مكان صلاة ثنائية هي صلاة الفجر، ويصلي صلاة رباعية مكان الصلوات الرباعية التي في اليوم، ويصلي صلاة ثلاثية مكان المغرب، يبقى يلزم الآن أنه يا إما فاتته صلاة ثنائية اللي هي الصبح، يا إما فاتته صلاة ثلاثية اللي هي المغرب، يا إما فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. فعلى ذلك هنا مش هتكون الصبح مكان الظهر، ولا هيكون المغرب مكان الظهر أو الصبح، فيلزمه ثلاث صلوات، صلاة ثنائية يصلي ركعتين بنية أنها الفجر لو كانت هي التي عليه، ويلزمه صلاة ثلاثية بنية أنها المغرب لو كانت هي التي عليه، ويلزمه صلاة رباعية بنية أنها لو كانت الظهر أو العصر أو المغرب. ده إذا كان هو اللي نسيه صلاة واحد أو نسي صلاة واحد. لو نسي خمس صلوات يلزم إعادة خمس صلوات، لو نسي خمس صلوات يلزمه إعادة خمس صلوات، لكن لو نسي صلاة واحدة من صلوات اليوم إما تكون صلاة محصورة وإما تكون صلاة غير محصورة. صلاة محصورة زي ما يقول أنا فاتتني مش عارف الظهر ولا العصر، كنت في الشغل فاتتني صلاة من الصلاتين، هنا يبقى الظهر أو العصر هذه رباعية وهذه رباعية. الراجح من ناحية الدليل أنه يلزمه صلاة واحدة رباعية، يبقى إذا كانت المنسية ظهرا مكانها، إذا كانت منسية عصرا مكانها، إذا كان هو مش عارف اللي فاتته المغرب ولا العشاء يبقى هنا يلزمه صلاتين، صلي صلاة ثلاثية بنية أنها المغرب وصلاة رباعية بنية أنها العشاء إذا كانت هذه الصلاة الفائتة. مسألة النسيان للصلوات عند العلماء خلاف كبير جدا فيها، يعني اختلف العلماء انه اذا نسي صلاة من صلوات اليوم هل يعيد صلاة الخمس في اليوم زي ما هو الراجح عند الحنابلة وعند الشافعية، ولا انه يلزمه ان يصلي صلاة زي ما ذكرنا صلاة ثنائية وصلاة ثلاثية وصلاة رباعية مكان هذه الصلوات ان كانت، ولا يلزم أنه يصلي صلاة واحدة رباعية فتغني عن هذه الصلوات، خلاف للعلماء في ذلك. كل فريق من العلماء اجتهد في هذه المسألة وبنى الحل بتاعه بناء على اجتهاد. مسألة النية زي ما ذكرنا أنها لابد تكون في الصلاة النية، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، يتطهر ليفتتح الصلاة، هنا يأخذ منها ابن القيم رحمه الله إنها إشارة إلى النية، إشارة إلى النية في الصلاة، يقول مفتاح الصلاة الطهور، يبقى تتطهر ليه تتطهر؟ عشان تفتح الصلاة، عشان تفتح الصلاة، كأنه باب مغلق وإنت عايز تفتح هذا الباب، تفتحه بإيه؟ تفتحه بالتطهر. التطهر ده من أي لأجل إيه؟ لأجل أنك تصلي هذه الصلاة. لو فتحت بمفتاح آخر غير الطهور، لو أن الإنسان ما توضاش وجلس يذكر الله وقال أصلي، ما يصلحش، مش هو ده مفتاح الصلاة. مفتاح الصلاة لابد وأن يكون على طهور حتى يدخل في هذه الصلاة. يبقى لابد من النية، وقلنا النية لابد فيها من تعيين الفرضية إن هي صلاة الفريضة، ويغني عن أنه يقول فريضة إنها صلاة الوقت، نية الظهر مثلا أو العصر، يبقى هذه تفيد تعيين الصلاة زائد تفيد أنها صلاة فريضة. برضو نرجع للصلوات المنسية وخلاف العلماء في مسائل في الصلوات. طبعا العلماء بينظرون لأن الصلاة دي أهم حاجة، ركن أعظم ركن من أركان هذا الدين العظيم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. يبقى هنا الإنسان ليكون على هذا الدين القويم لابد من الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الناس الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فصلنا قبل ذلك معنى هذا الحديث، لكن الغرض أنها من أهم أعمال الدين بعد شهادة التوحيد الصلوات الخمس، أن تقيم هذه الصلاة كما أمرك الله سبحانه. لذلك العلماء يقولوا لو أن إنسانا نسي صلاة يلزمه أن يعيد هذه الصلاة وأن يأتي بها، طالما أنه تذكر أنه نسي لابد من الإتيان بها. الأمر الشك يا ترى أنا جبت الصلاة ولا ما جبتش هذه الصلاة، فهنا العلماء يبنون مسائل النسيان على أنك تستيقن أنك أديت الصلوات التي فاتت منك. فيقول العلماء ويضربوا أمثلة في ذلك، مثلا عند المالكية وده كلام الحطاب في التاج والإكليل، يقول إن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسة، إن جهل عين منسية مطلقة صلى خمسا، نفس ما قاله الإمام الشافعي وما قاله الإمام أحمد، كذلك عند المالكية أنه إذا نسي صلاة يلزمه أن يصلي مكانها خمس صلوات. وقريب من ذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول من نسي صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته جاهلا أو متعمدا فلا إعادة عليه إلا في الوقت، إلا في الوقت، كأنه يقصد أن يراعي الترتيب، يراعي ترتيب الصلوات. فإذا فرضنا أنه نسي اليوم صلاة الظهر وبعدين جاء فصلى العصر وهو مازال باقيا في وقت العصر، يقول يلزم مراعاة الترتيب، عيد بقى الظهر وعيد بعد ذلك العصر. هنا ليه قالوا بهذا الشيء؟ قالوا حتى يؤدي الصلاة بيقين، يكون خرج من عهدة الصلاة بيقين. وإن كان الراجح من حيث الدليل أن النسيان عذر له، النسيان أنه نسي فصلى صلاة الظهر بتاع اليوم أو صلاة العصر اللي في اليوم ثم تذكر بعد ما خلصها أنه لا ده ما صلاش الصلاة اللي فاتت، يبقى لا يلزمه أكثر من أنه يصلي الصلاة الماضية لأنه ناسي. بخلاف المتعمد، المتعمد أنه يصلي العصر قبل الظهر هذا لا يجوز له ويلزمه الإعادة، لو أنه عليه كذا صلاة والآن في وقت صلاة العصر وهو تذكر أنه ما صلاش الظهر النهاردة، ما يقولش طيب أصلي العصر وبعدين أبقى أصلي الظهر بعدها، لا طالما عندك الوقت يبقى يلزمك أن ترتب الصلوات، صلي الظهر الأول وبعدها تصلي صلاة العصر. شوفوا مثلا المسائل يذكرها المالكية في هذه المسألة، يقول لو نسي صلاة وثانيتها، لو نسي صلاة وثانيتها ولا يدري ما هما، ولا يدري ما هما، يعني لو أن إنسان قال أنا امبارح نسيت صلاتين وربعت صلاة بس مش عارف يا ترى الظهر والعصر ولا العصر والمغرب ولا المغرب والعشاء ولا العشاء والفجر، مش عارف أني صلاتين، لكن هو نسيت صلاتين ورا بعض، يقولوا له راعي الترتيب وراعي الصلاتين. برضو الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هذا ينفرد به المالكية، هذه القول ينفرد به المالكية، بنذكره بس لبيان الخلاف اللي في المسألة، وإن العلماء الحرص على الصلاة إنك تؤدي صلاة صحيحة ما يبقاش عليك شك فيها، على ما يقول الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أنه إن صلى خمس صلوات خلاص أجزأ عنه. لكن عند المالكية يقول لك لا، خمس صلوات بس ما تكفيش، لازم ست صلوات، لازم ست صلوات. هنا ليه حط الصلاة السادسة؟ يقول لك حتى تخرج من العهدة بيقين. يقول خمس صلوات، طيب أنت لو كان الصلاة المنسية الصبح والظهر، يبقى هنا أنت بصلاتك صبح وبعدها ظهر خلاص أجزأت عن ذلك. طب لو كان الظهر وعصر، لك لو بصلاتك ظهر وراها عصر أجزأ عن ذلك. طب لو عصر ومغرب نفس الحكاية، العصر وبعدها المغرب أجزأ. طب لو مغرب وعشاء نفسها، لو عشاء وفجر، قالوا أيبا على ذلك هنا تراعي أنه لعل الصلاة تكون صلاة الفجر، لعلها تكون باقي الصلوات لغاية صلاة العشاء لغاية فجر الأمس، وأنت اللي تذكرته أن صلاتين وراء بعض ما انتش عارفهم، قالوا صلي ست صلوات متتاليات كأنك تنمي صبح وظهر وعصر ومغرب وفجر اليوم الذي يليه، بكده تكون خرجت بيقين من هذا الشيء. لا شك أن هذا شيء المقصود منه الاحتياط، المقصود منه الاحتياط، لكن من ناحية الدليل هذا شيء صعب، هذا شيء صعب أن نلزم إنسان فتاته صلاتين أن احنا نقول له لا صلي ست صلوات، هنا لا نلزمه بأكثر مما هو فرض عليه إلا أن يأتي دليل يلزم بذلك. فلذلك الراجح في ذلك ما ذكرناه في أول كلامنا، أن الصلاة لا تخلو أن تكون صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. صلاة ثنائية صلى صبحا، يبقى تقوم مقام الصبح لو كان هو المنسي. صلاة ثلاثية تقوم مقام المغرب لو كان هو المنسي. صلاة رباعية تقوم مقام العشاء أو الظهر أو العصر لو كانوا هم المنسيين. عند ابن حزم يقول بقول قريب مما ذكرنا، ولكنه له وجهة نظر أخرى فيه، يعني هو اختصر الأمر وقال من أيقن أنه نسي صلاة لا يدري ما هي، فإن مالكا وأبا يوسف والشافعية وأبا سليمان قالوا يصلوا صلاة يوم وليلة، دول اللي قالوا صلاة خمس صلوات يعني عشان يخرج من العهدة فيها. وهنا هو نسب القول لمالك والشافعي وأبو سليمان اللي هو داود بن علي الظاهري، وأيضا هذا قول إمام أحمد بن حنبل، قول إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال ويلزم على هذا القول أن من لم يدري أمن سفر أم من حضر أن يصلي ثمانية صلوات، وهنا عندهم لا ما يلزموش هذا على هذه الأقوال، ما يلزمش ثمان صلوات، هذا من كلام ابن حزم، لكن هم لم يقولوا ذلك، لا الشافعي قال ذلك ولا أحمد قال ذلك، لكن هو اللي بيلزمهم بهذا الشيء. معنى كلامه أن صلاة القصر في السفر واجبة، صلاة القصر في الصفا والوديعة. فإذا كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو العشاء يلزمه يصليها ركعتين. فإذا كان هو ناسي كان مسافر ولا كان حاضرا فكأنه يلزمهم يصلي خمس صلوات كأنها إقامة ويصلي مكان القصر في الصلوات ثلاث صلوات مكان هذه يبقى ثمان صلوات. لكن هم لم يقولوا ذلك ولا يلزمهم ما يقوله ابن حزم رحمة الله على الجميع. يقول ابن حزم وقال زفر والمزني يصلي صلاة واحدة أربع ركعات. يصلي زفر والمزني زفر من الأحناف والمزني من الشافعي يصلي صلاة واحدة أربع ركعات. هنا اللي قالوا هنا قالوا إيه يصلي هو ناسى صلاة من الصلوات الخمس يصلي إيه الأئمة الثلاثة قالوا يصلي خمس صلوات عشان يخرج من الخلاف وده أحوط ما يقال فيه. من ناحية الدليل ما ذكرناه في أول كان يصلي ثلاث صلوات هذا الأولى فيها. هؤلاء قالوا إنه يلزم إما يصلي ركعتين إما يصلي ثلاث ركعات وإما يصلي أربع ركعات. يبقى عزيز يصلي أربع ركعات وينوي فيها إنه هذه واحدة من الصلوات تجمعها الأربع الركعات. يقولون قال زفر والمزني يصلي صلاة واحدة أربع ركعات يقعد في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم يسجد للسهو. يعني كأنهم قالوا أنه حيلزموا في النهاية سجود السهو فهو حيصلي أربع ركعات صلي ركعتين ويجلس يبقى كده كأنها مكان الصبح ولكنه لم يسلم فقام إلى الثالثة ويجلس يبقى مقام المغرب بس ما سلمش يبقى على ذلك فيها زيادة يصلي ركعة رابعة ويجلس ويسلم يبقى كده جاب أربع ركعات تغني عن أي صلاة من الصلوات وبعد ذلك يسجد لسه. ده كلامهم. الأوزعي قال وهو إمام الشام رحمه الله يصلي صلاة واحدة أربع ركعات فقط لا يقعد إلا في الثانية والرابعة ثم يسجد لسه. فاختار أنه يصلي أربع ركعات هذا كلام الأوزعي. الفرق بينه وبين كلام زفر والمزني إن الصلاة اللي افترضها زفر والمزني ما جاش مثلها صلاة ما جاش مثلها إن يصلي أربع ركعات يقعد في الثانية والثالثة والرابعة ما فيش صلاة كده من صلوات اليوم. لذلك الإمام الأوزاعي وهو قبلهم طبعا قال يصلي هي صلاة واحدة أربع ركعات تجزي عن هذا كله فيقعد في الثانية ثم يقعد في الرابعة ويسجد للسهو بعد ذلك لا يقعد إلا في الثانية والرابعة ثم يسجد للسهو ينوي في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في علم الله. ابن حزم قال وبهذا نأخذ يعني بقول أوزاعي ولكن حيقول إنه الأوزاعي قال يسجد للسهو قبل السلام ونختار أنه يسجد للسهو بعد السلام. ابن حزم له وجهة نظر في هذه المسألة إنه فاتته صلاة صلاة من الماضية صلاة إما صبح وإما ظهر وإما عصر إما مغرب إما عشاء طب عشان يقضيها يقول هي فاتته صلاة واحدة ما يلزموش يصلي إلا صلاة واحدة. طب إزاي حيصلي صلاة واحدة تجزي عن هذا كله؟ فابن حزم يختار أنه يصلي أربع ركعات حيجلس في الركعة الثانية وبعدين يجلس في الركعة الرابعة يجلس في الركعة الرابعة وبعدين يسلم وبعدين يسجد للسهو بعد السلام. ليه بعد السلام؟ قال لأنه يشك في الزيادة في هذه الصلاة. التكييف لهذه القضية يقول إنه شرعا فاتته صلاة واحدة فلا يكلف إلا بقضاء هذه الصلاة. قال يصلي هذه الصلاة صلى ركعتين فإذا جلس في الركعة الثانية فكأنه شك الآن يا ترى هما ركعتين ولا اللي فاتتني صلاة ثلاثية يبقى يقوم يجيب التالتة وبعدين لما يجلس للثلاثية فكأنه شك الآن هل هي ثلاثية ولا رباعية يقوم يجيب الرابعة. لما انتهى من صلاته كأنه شك في زيادة في صلاته يمكن علها ثنائية أو ثلاثية وأنا جبت أربعة يبقى أسجد بعد التسليم. هذا كلام ابن حزم. إنما مسألة افتراض أنه شك وهو في صلاة هذا فيه نظر في المسألة لأنه دخل في صلاة وهو يعرف ما الذي يصلي. فرق إن أنا ألزمه بسجود السهو وهو ساهي حقيقة وبين أني ألزمه بسجود سهو غير ساهي. هو داخل في صلاة ناوي من أولها كده ناوي يصلي ركعتين ويجلس وبعدين يقوم للتالتة وبعدين يقوم للرابعة لنيته فين السهو اللي هنقول له أنت ملزم بسجود السهو فيها. فلذلك هذا القول ليس بصواب. الصواب قول الأئمة الثلاثة أنه يلزمه أن يأتي مكان هذه الصلاة بصلوات يستيقن أنه برأ من العهدة فيها. فعلى ما ذكرنا أنه لو صلى ثلاث صلوات برأ من ذلك، يصلي صلاة ركعتين فإن كانت الصبح فقد برأ منها، يصلي ثلاث ركعات يبقى هنا إذا كانت المغرب فقد برأ منها، يصلي أربع ركعات تقوم مقام واحدة من الثلاث الصلوات التي علمها الله عز وجل أيها التي نسيها. هذا القول هو الراجح، وإن كان ليس قول الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة قالوا يصلي خمس صلوات، ده القول اللي فيها. يقول لنا الإمام النووي في المجموع: لو كان عليه فوائد لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال تركت صلوات من هذا الشهر ولا أعلم قدرها. لو إن إنسان قال فاتتني صلوات من هذا الشهر مش عارف كم صلاة التي فاتتني، فيا ترى هنقول له يصلي كم صلاة؟ هنقول له صلي صلاة شهر كاملا ولا صلي إيه بقى فاتته؟ هنا محمول على النسيان، محمول على أنه نسي هذه الصلوات، وقد يتعمد الإنسان ذلك. وهنا مسألة أنه العامد هل يلزم إعادة هذه الصلوات ولا خلاص الإسم عليه ويلزم أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلي نوافل فتقوم مقام ذلك. فالافتراض على أنه نسي هذه الصلوات، وإلا فالمتعمد العلماء مختلفون، هل إنه لو قضى قامت مقام ذلك؟ لو قضى خير خير، لو لم يقضي لا نلزمه بالقضاء لأن اسمه عظيم الذي تعمد أن يترك صلوات فلا يصليها، ولكن نقول صلي نوافل مكان هذه الصلوات لعل الله عز وجل يتوب عليك فيما قد ترك. لكن الناسي هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لهذه الصلاة أو بأنه يقضي هذه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يقل من تعمد تركها، لم يقل من تعمد تركها. ولذلك من أمر المتعمد ترك الصلاة بالقضاء قالوا قياسا على الناس، قياسا على الناس اللي قالوا لا ما يقضيش إن متعمد يتركها، قالوا الناس هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، المتعمد لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وما كانش معروف أحد من الصحابة إنه يتعمد يترك الصلاة إلا المنافقون، والمنافقون لهم حكم آخر عند ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الصلاة خطيرة جدا، أمر الصلاة وأمر تضييع الصلاة، وإن إنسان يقول طب مش مصلي النهاردة الظهر وأبقى أصلي العصر لما تيجي، يفوت صلواته ويصلي صلوات أخرى، هذا مصيبة ومصيبة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي واد في قعر جهنم والعياذ بالله، لمن ترك الصلاة المكتوبة. فالناس عذره النبي صلى الله عليه وسلم، الناس النائم عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس في النوم تقصير، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك بنفترض في مسائلنا الإنسان الذي ترك الصلوات نسي صلوات من صلوات الشهر، وإن كان عند الجمهور إنه سواء نسي أو تعمد. الحل في هذا الإنسان إيه؟ اللي قال أنا فاتتني صلوات من هذا الشهر بس مش فاكر كم صلاة التي فاتتني. قال العلماء: يقال لهذا الإنسان كم تتحقق أنك تركت من الصلوات، كم يعني أنت مستيقن كم، يبقى يأخذ بالأحوط فيها، يبقى هنا يقول والله احتمال ست ثلاث صلوات، احتمال ست خمس صلوات، يبقى يلزم أن يصلي خمس صلوات، يلزم أن يصلي خمس صلوات، ثلاث صلوات عشر صلوات، يبقى يلزمه أن يصلي عشر صلوات حيث يخرج بيقين من هذه الصلوات التي كانت عليه. قول آخر يقال له: كم تتحقق أنك صليت؟ يعني هنا اليقين خلاف الأول، الأولى بيسأله كم أنت مستيقن أنك سبت من الصلوات، كم صلاة شاكك في كذا أو في كذا. القول الثاني أنه يقال له إنك كم تستيقن أنك صليت. قول ثالث يختار الإمام النووي أن ينظر لحال هذا الإنسان، هل العادة أنه بيترك الصلوات، هل العادة أنه كتير النسيان وكتير السهو وكتير ترك الصلوات، ولا العادة أنه لا نادر لما يحدث هذا الشيء. فيقول الإمام النووي: إن كانت عادته الصلاة ويندر تركه للصلاة لا يلزمه إلا ما تيقن تركه، إلا ما تيقن تركه، يعني عاد أنه مواظب على الصلاة وبعدين قال أنا مش عارف فاتتني ثلاث صلوات ولا أربعة، فنقوم نقول له صلي أربع صلوات، يبقى ده اللي أنت مستيقن أنك تركته من الصلوات. فإن كان عادة هذا الإنسان كسرة النسيان وعدم المبالاة فيقال له كم تستيقن أنك صليت، كم تستيقن أنك صليت؟ إذا قال صليت خلال هذا الأسبوع أو هذا هذه الأيام عدد معين من الصلوات، يقول يبقى عليك باقي هذه الصلوات فأتي بها. يبقى هنا لما نلزمه هنرجع للقضية بتاعتنا الأولى، إنه في اليوم فاتتك كم صلاة في كل يوم، لعل يقولوا إن كان كل يوم يفوتني صلاة الظهر عشان ببقى في شغل، فعلى ذلك يلزمه صلي هذه الصلاة. كم ظهر فاتتك مش فاكر، نقول صلي لغاية ما تستيقن إنك قضيت هذه الصلوات التي نسيتها. يقول ابن قدامة فصل: فأما النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب، فيفتقر إلى التعيين أيضا، وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها. يعني عايز يقول إذا كان بيصلي صلاة نافلة فعلى ذلك يفرق بين نافلة ونافلة، فينوي أن دي سنة الظهر أن هذه سنة العصر، فإذا كان فاتته سنن وهو عايز يجيب هذه السنن فيقوم ينوي أن دي سنة الظهر بتاعة امبارح اللي فاتتني من هذه الصلاة. لكن فرضنا أنه لم ينوي، لم ينوي مثلا أن يصلي بعد صلاة الظهر ما استحضرش نية شيء، هل تبطل هذه الصلاة؟ لا تبطل هذه الصلاة، لأنه التي تبطل الفريضة تحتاج إلى تعيين نية، لكن النافلة لا تحتاج إلى ذلك. فغاية ما يكون في النافلة إما أن يعين وإما أن ينسى، إذا لم ينسى فهي صلاة مطلقة، فهي صلاة مطلقة، إذا عين فهي الصلاة التي عينها. يبقى الصلاة المطلقة زي قيام الليل، أو أنه بيتنفل نوافل نهارية مطلقة، لأن بنقول النوافل إما تكون راتبة مثلا ركعتين قبل الفجر، اثنين قبل الظهر واثنين بعدها، أو أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، أو اثنين قبل العصر أو أربعة قبل العصر، أو اثنين بعد المغرب أو اثنين بعد العشاء. دي صلوات رواتب، رواتب يعني مرتبة، كل صلاة لها صلاة تليها أو قبلها. أو صلاة مطلقة، صلاة مطلقة إن بدأ له أن يصلي ركعتين لله سبحانه نسميها صلاة مطلقة، ما هيش مقيدة بصلاة أخرى. يبقى يجزئ نية الصلاة، لو قام إنسان يصلي من الليل غاية ما هناك أن يلزمه أن يصلي من الليل، سواء إن هو نوى التهجد أو ما نواش، نوى القيام أو لم ينوي، نوى إنه صلاة السحر بوقت السحر، هنا نية الصلاة وخلاص تكفي هذه النية، ده للتهجد بالليل مطلق الصلاة تكفي. إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها هل تصح هذه الصلاة؟ لو دخل في صلاة فريضة أو صلاة نافلة وهو داخل هكملها ولا ما كملهاش، من أول الصلاة مش ناوي يكمل هذه الصلاة أو متردد فيها، لم تصح منه هذه الصلاة، لم تصح منه هذه الصلاة. يقول لأن النية عزم جازم، النية العزم، فيبقى عازم من أول الصلاة على إكمالها، ومع التردد لا يحصل الجزم. ده إذا كان داخل في الصلاة وهو يمكن أكملها وما كملهاش وأنا في الصلاة هشوف. لكن قد يحدث عذر للإنسان إنه بدخل في الصلاة وهو في الصلاة منتظر إن ممكن باب الشارع يخبط وفيش حد يفتح، إذا حصل هذا شيء هنخرج من الصلاة، هنخرج من الصلاة، تبطل الصلاة ولا تبطل بهذه النية؟ الراجح أنها لا تبطل، الراجح أنها لا تبطل، لأن الأصل عنده الجزم إنه مصلي، إنه مصلي. لكن لو حدث هذا الشيء فاحتجت إلى هذا الشيء هنعمل، زي ما إنسان بيصلي صلاة الفريضة مثلا شغلته عامل حريق جندي مطافي وفي باله فرضنا شبت حريق هنترك الصلاة ونروح نطفي هذه الحريق، فهذه النية لا شيء فيها، نية صحيحة وصلاة صحيحة، لأنه حتى ولو لم ينوي ذلك فكان في الصلاة ووجد من يهلك من يغرق كذا وجب عليه أن يقطع الصلاة وينقذ هذا الإنسان، فعلى ذلك النية في ذلك لا تبطل له صلاة. لكن لغير سبب يدخل في صلاة أو أصلي ركعتين بس أكملهم ولا ممكن أطاحهم في النص، هنا هذه لا تصلح نية، لأنه لابد ينوي نية جازمة أنه يكمل الصلاة. إن تلبس بها بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها، ده كلام القدامى، يقول بطلت، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تبطل. الصورة دي غير الصورة اللي فاتت. الصورة اللي فاتت دخل في الصلاة بنية متردد فيها، أكمل ولا ما أكملش؟ ما ينفعش، لازم يدخل في صلاة يقصد صلاة صحيحة ليس صلاة باطلة. هنا دخل بنية صحيحة، دخل في الصلاة بنية صحيحة وبعدين نوى قطعها، يعني هو في الصلاة أنا مش في الصلاة خلاص، هنا خلاص النية في القلب، وقطع هذه النية أيضا بعمل القلب طالما وهو في الصلاة نوى أنا لست في صلاة الآن، خلاص خلصت الصلاة، لأن الصلاة ما هي إلا عبادة يصحبها النية أو حكم النية. فعلى ذلك إذا نوى قطعها بطلت صلاته. قال أبو حنيفة رحمه الله لا تبطل. ليه؟ قال لأنها عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. والقياس فيه نظر، الحج هذا لازم له، ودا ما يخصصه الحج انه الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة لما نوى عن غيره وهو لم يحد عن نفسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حددت عن نفسك؟ قال لا. قال فهذه عنك ثم حد عن شبرمة. يبقى هنا الحج فريضة، لو أن إنسانا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة إليه وليست لغيره، يبقى صارت له غير غيره من العبادات. فعلى ذلك الصلاة لو أنه دخل الدخول في الصلاة بالنية بالعزم على أنه في صلاة، فإذا كان وهو في صلاة عزم على أنه خلاص طلع من الصلاة، خلاص يبقى الآن ليست له صلاة، انقطع حكم النية جزما في جزء من الصلاة، والصلاة لابد وأن يصاحبها النية ولو حكما، ولو حكما، وهو فرق بين يصاحبها النية حقيقة ويصحبها النية حكما. يصحبها النية حقيقة يبقى لازم طول ما هو في الصلاة فاكر أنه في صلاة وناوي يكمل هذه الصلاة، هذا صعب، هذا صعب. إنسان بيدخل في الصلاة وفجأة يصرح يفتكر المحل بتاعه، يفتكر الشغل بتاعه، يفتكر كده، فين النية هنا الآن؟ لكن الشريعة الحكيمة جعلت استصحاب حكم النية. يعني إيه؟ دخل في الصلاة بنية جازمة، يبقى الآن الحكم من الصلاة صحيحة لأن في نية في بداية الصلاة، الأصل بقاء هذه النية حتى لو نسيها وهو في الصلاة، يبقى هنا مستصحب لحكم النية التي بدأ الصلاة بها. لكن لو قطع هذا الحكم الآن يبقى وجدت عبادة بغير نية وهو يجزم بقطعها، يبقى ليست عبادة الآن. يبقى ده القول الصحيح فيها، أنه لو بداخل الصلاة وجزم أني الآن مش في صلاة بطلت هذه الصلاة. إن تردد في قطعها، صورة أخرى تخالف دي، يبقى هنا متردد في قطعها، زي إنسان دخل في الصلاة وبعد ما دخل في الصلاة واحد بيخبط على الباب، ابتدى يقول أطلع أفتح الباب ولا أكمل، يبقى الآن هو متردد أطلع ولا أكمل. هنا يقول لنا ابن قدامة قال ابن حامد لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد. وقال القاضي هو أبو يعلى يعني يحتمل أن تبطل، وهو مذهب الشافعي. الصواب قول ابن حامد في هذه المسألة، دخل بنية صحيحة والآن لم يوجد عزم، النية هو العزم على الفعل، هو لم يعزم على القطع، لكن لما عزم في الصورة اللي فاتت قلنا بطلت الصلاة، الآن لا، ده هو متردد أكمل زي الصيام، زي الصيام لو أنه كان صائما في يوم من رمضان وبعدين مريضة، مريضة وهو الآن مريض، بدأ يفكر أنا لي رخصة أن أنا أفطر، يا ترى نفطر ولا نكمل الصوم؟ يبقى الآن في شيء من التردد، التردد في إيه؟ هو صائم ولكن أقطع الصوم ولا ما أقطعوش، أو أنه بدا له فسافر في هذا اليوم فبدأ يفكر أنا مسافر ولي عذر أن أنا أفطر، نفطر ولا نكمل؟ الصواب في الصورتين أنه صومه صحيح طالما أنه لم يجزم بالقطع، لم يجزم بالقطع والإبطال. يبقى هنا نفس الحكاية نقول أنه إذا دخل في الصلاة بنية صحيحة وهو عازم عليها وهو في الصلاة تردد في ذهنه أطلع ولا كمل هذه الصلاة، طالما أن له عذرا في ذلك، فالراجح أنه ما لم ينوي قطع الصلاة فالصلاة ما زالت صحيحة. يقول ابن قدامة فصل والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها. ده اللي كنا بنقوله من شوية، النية حكم النية شيء وحقيقة النية شيء. الحقيقة النية زي ما انت ماسك حاجة في ايدك فالإمساك حقيقي، تفضل ماسكها لغاية من أول عمل لآخر العمل، يبقى كذلك النية، يبقى كأنه الحقيقة أن تظل مستصحبا لهذه النية متذكرا لها من أول الصلاة لآخر الصلاة، هذا صعب. لذلك العلماء يقولون لا لا لا، الواجب هو استصحاب حكم النية، حكم النية، أنت داخل في صلاة صحيحة داخل عازم على هذه الصلاة خلاص يكفيك، حتى لو أنت خلال الصلاة أحيانا واحد هو بيصلي نسى أنه في صلاة العشاء افتكر أنه في التراويح الآن وبيكمل الصلاة على هذا الشيء، بعد ذلك تذكر رجع إلى أصنيته، الصواب أنه ما زال في صلاة العشاء وهو يصلي ما لم يأتي بشيء يخالف هذه الصلاة. كذلك أنه يكون في الصلاة ويسرح في الصلاة في عمل من الأعمال ويرجع تاني، إلا أن يتعمد ذلك، أن يتعمد أنه كان في صلاة العشاء ألبها صلاة تراويح ونوى هذا الشيء خلاص اتقلبت صارت نافلة وما يرجعش من النافلة للفريضة مرة ثانية بل عليه إعادة الفريضة. يقول ابن قدامة استصحاب حكم النية بمعنى أنه لا ينوي قطعه، بمعنى أن النية اللي في أول صلاة ما نواش قطعه ولا تغييرها، ولو ذهل عنها وعزبت عنه في الصلاة لم يؤثر في صحتها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل أحدكم إن يدري كم صلى، حتى يظل أحدكم إن يدري كم، يعني لا يدري كم صلى. فالحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة في قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، وله حصاص صوت يعني وهو بيهرب. في حديث آخر وله ضراط كأنه عايز ما يسمعش الأذان ولا يسمع يسمع الإقامة بيهرب من الصلاة. الحديث رواه الإمام أحمد وفيه فإذا سكت المؤذن أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه لينسيه صلاة، يعني الشيطان قاعد لك على الباب مش عايزك تصلي، انت يسمع الاذان يهرب، خلص الاذان يرجع تاني، يسمع الاقامه يهرب، دخل الانسان في الصلاه يجي الشيطان بقى ويبتدي يوسوس له بل ويذكره ما لم يكن يذكر قبل ذلك. قبل الصلاه هو بيفكر الحاجه الفلانيه راحت فين، مش فاكر راحت فين، دخل في الصلاه افتكر الحاجه الفلانيه راحت فين. الشيطان اهم عنده ان يخلي الانسان يسيب الصلاه يسرح عن الصلاه، يبقى طول ما هو في الصلاه ليس مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالشيطان يقبل فيوسوس الانسان ويخطر بين المرء وبين نفسه. قال حتى في الحديث حتى يظل أحدكم إن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. والحديث رواه البخاري ومسلم بس بلفظ آخر وفيه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الشيطان قذر، الشيطان قذر يوجد مع الأقذار وفي الأماكن القذرة، ولذلك في دورة المياه أمرنا أن احنا نذكر الله عز وجل عند الدخول، إذا دخلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين قاعدين لمقاعد ابن آدم في هذا المكان ليوسوسه للإنسان ويلهوه عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ويلهوه عن كل خير يحضره في هذا الوقت ليذكروه بشرور ونحوها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك كما تقدم قبل ذلك. فهنا يدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب أقيمت، يعني ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين، يبقى يوسوس بين الإنسان وبين نفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ده اللفظ اللي في صحيحين. يبقى لو أن الإنسان معذور في الصلاة وهو يصلي نسي، لو أنه تذكر أشياء له عذره، لكن التعمد أن ينشغل عن الصلاة بشيء يبقى هنا عليه الإثم في ذلك، وقد يقطع على نفسه الصلاة بهذا الشيء أو بالإكثار منه. يقول لنا ابن قدامة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فلم يقرأ فيها رضي الله عنه، فقيل له إنك لم تقرأ، فقال إني جهزت جيشا للمسلمين حتى بلغت به وادي القرى. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر مشاغل الدولة في عصره كانت عظيمة جدا، وعمر كان بصل رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل عبقري، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أرى عبقريا يفري فرية رضي الله عنه. لما يتولى بلاد المسلمين عمر رضي الله عنه ما شفتش عبقري يفري يصنع صنع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر مشاغل المسلمين كثير، دون الدواوين وبعت الجيوش وفتح الفتوح ومصر الأمصار، ولو كان شاه في العراق تضيع الشاه عمر يظن أن الله يحاسبه عليها. مشاغل كثيرة جدا، وعادة الإنسان كلما كسرت المشاغل كسر السرحان والنسيان عليه. لذلك كان عمر في آخر حياته كثير النسيان رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا السبب. فكان يدخل أحيانا في الصلاة فيصلي ينسى أن يقرأ، ينسى أن يقرأ، فيقولون له بعد الصلاة. وشوف المسلمون يعني العلم، العلم عظيم، ومعرفة أقدار الناس، عارفين قدر عمر أنه هذا وزير للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عرفوا قدره وعرفوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وعرفوا أن إيمان عمر لو وزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، لوزنهم عمر بإيمانه رضي الله عنه. لذلك لما يدخل في الصلاة وينسى يقرأ، ما قرأش في الصلاة، يقوم بعد الصلاة يذكرونه أنت ما قرأتش في هذه الصلاة، يقوم عمر يعيد بهم هذه الصلاة، يعيد الصلاة، ما أنكروش عليه، ما قالوش ما انتش عارف تصلي، ما قالوش لا لا لا، ولكن الأدب معاه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكروا انت نسيت ما قريتش بينا النهاردة، ايه الأمر، فأعاد الصلاة. الحديث رواه البخاري تعليقا فقال في صحيحه: باب يفكر الرجل أو يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. إني لا يعني إنه أحيانا يدخل في الصلاة، مش معنى أنا أتعمد ذلك أدخل الصلاة وابتدي أحسب الحسبة وأشوف الجيش، لا لا، ده المعنى إنه يخطر على بالي ينسى وهو في الصلاة، زي ما إنسان دخل في الصلاة وغلط في الصلاة، بعد صلاة إيه يا عم الشيخ غلطت في إيه، معلش افتكرت شفت حاجة الفلانية عمل فيها كذا، فلان كلمني قبل ما أدخل نساني اللي بعمله. كيف بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مشاغل المسلمين كثير، فلذلك دخل في الصلاة ونسي وتكرر منه هذا الشيء. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي قال عمر رضي الله عنه: إني لا أجهز جيوشي وأنا في الصلاة. وفي حديث آخر برضو عند ابن أبي شيبة: إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. أهو دخل الصلاة اللي حصل كده، وهو في الصلاة ابتدى يشوف البلاد البحرين عليهم جزية قد إيه، حسبها وهو في الصلاة، أهو مع الكسرة المشاغل حدث له ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المسألة ويقول: قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيره. الفكر، الفكر اللي في دماغ الإنسان، مش كل إنسان في كل وقت يقدر يضبط نفسه بحيث ما تفكرش إلا في كذا. أحيانا ينزل به الإنسان مصيبة فيدخل في الصلاة دماغه مش فيه، دماغه مش فيه، دماغه في اللي حصل له من هذه المصيبة، تحدث له شيء من الأشياء دماغه في هذا الشيء، وبحسب ما ربنا سبحانه وتعالى يعينه أنه يترك هذا الشيء ويلتفت إلى صلاة. ولكن له عذر عند الله إذا كان مغلوبا على ذلك، إذا غلب عليه هذا، إذا غلبه هذا الشيء. لكن إنه حدث في دماغه ودخل في الصلاة وابتدي يفكر ويستطرد متعمد لذلك، لا لا لا، ده أمر آخر، مستحيل أن يكون على ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الملهم المحدث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي محدثين إن يكن منهم أحد فهو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ملهمين، الله عز وجل يلهمهم الفراسة ويلهمهم الصدق في الظن وفي الفراسة. يقول ده كلام المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان. يبقى في النهاية برضو الشيطان هو اللي بيفعل في الإنسان هذا الشيء، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. إذا كان الإنسان وهو في الصلاة انشغل ذكر النار، ابتدى راح دماغه للمعاصي اللي بيعملها وذكر النار، ما بقاش فاهم الإمام بيقرأ إيه، وبقى خوفه كله من النار وهو فيه، هذا انشغل، انشغل عن باقي القراءة اللي بيقرأها الإمام، ولكن معذور الإنسان في ذلك، هذا له عذر، بخلاف اللي دخل في صلاته وابتدى يفكر في أمور الدنيا وفي لهوه وفي لعبه وكذا. يقول ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج كذا، فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة. يجب يعني ده لو أن الإنسان استطرد في صلاته فدخل وفعل هذا الشيء متعمدا، يجب عليه الإعادة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه في رواه الإمام أحمد في كتاب المسائل لابنه صالح قال: إن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، إنك لم تقرأ، يعني ما أراش فتحة ولا غيره في الصلاة. فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام. يبقى أمر الجهاد الذي شغله أمر الجهاد، إن حطلع مين في هذه العير اللي طلع من مدينة للجهاد في الشام مثلا، فهنا في مين فلان يكون أمير عليها، مين أتقى الناس اللي ممكن يخرج، مين اللي يقدر على قيادة هؤلاء، حدث نفسه بذلك رضي الله عنه، أو حدث نفسه بشيء آخر بعير من المدينة جهزها لغاية ما وصلت إلى الشام. طب عمل إيه؟ قال ثم أعاد وأعاد القراءة، أعاد الصلاة، أعاد الصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء من طريق عياض الأشعري قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقرأ صدق، يعني برضو حتى ما خدش باله لما قرأش رضي الله عنه، وكأنها مرة ثانية. فأبو موسى الأشعري قال إنك لم تقرأ، فراح لعبد الرحمن بن عوف وسأله فقال فعلا لم تقرأ في الصلاة. فلما أعاد الصلاة قال لا صلاة ليست فيها قراءة، يعني لا تصح صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. يعني بيعتذر للمسلمين إني ما كنتش مشغول في أمر دنيائي، ما كنتش مشغول في أمر له، ولكن الذي شغلني الجيش اللي بجهزه أو العير اللي هتنقل أشياء لمصلحة أهل الشام في ذلك. الغرض من ذكر هذه المسألة أن الإنسان قد يسرح في صلاته وقد ينسى في صلاته ويكون معذورا، إلا أن يتعمد ذلك وهو في صلاته، يفكر الشيطان بشيء فيستطرد في التفكير ويترك الصلاة فقد تبطل صلاته بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.